نور الإيمان يزكينا والله تعالى يهدينا بالحق المولى سيرضينا ندعوه كريما ومعينا نور الإيمان سيهدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم أمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات في هذه الحلقات بعنوان الإيمان وأثره في حياة المسلم أو المسلمة. الحلقة السابقة كنا متوقفين عند هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض، مش سأل سمكري ولا سأل بتاع ده، أعلم أهل الأرض، فدل على راهب. قلنا الراهب ده عابد ناسك، يعني واحد سايب الناس وقاعد في الصحراء في صومعة لوحده، ما بيجيبش سيرة حد، ملوش دعوة بحد، هو مع الله بس ما عندوش علم شرعي، ما عندوش علم شرعي. ممكن تلاقيه في شكله زاهد ودقنه الطويلة وما يعني، لكن ما عندوش علم شرعي. النهاردة الناس لو شافت أي واحد بأي دقن كده بقى عالم علامة حبر فهامة وحيد عصره فريد ظهره ويسألوه على طول. لا، اسأل الأول عندك علم شرعي، عندك علم شرعي. الله يقول سورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ايه النور اللي بتمشي به في الناس ده؟ الحلال والحرام، صح غلط، اعمل ما تعملش. كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زوين للكافرين ما كانوا يعملون. اذا دي نقطة مهمة جدا جدا، ما نسألش اي حد عندنا، بلاش شغل الاستسهال والاسترخاص. اصل ما دام في الدين يلا اديها فتوى في احفاد اي حاجه نسال. لا، سال عن اعلم اهل الارض، فدل على راهب ما عندوش علم شرعي. قال: اني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبه؟ قال: لا مالكش طبعا، ما عندوش علم شرعي. فقتله فكمل بهم 100 ثم اراد ان يتوب، فسال عن اعلم اهل الارض. اعلم اهل الارض لانه دين، بهتم بدين، انا ما عنديش حاجه اعز من ديني. اللي عنده شيء اعز من دينه يراجع نفسه تاني، مع شوف بقى حالك مع الله ايه. هم 8 هم سوره التوبه: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله القران ورسوله السنه وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. المفروض يكون الله الرسول الجهاد في حياتك رقم 1. رقم 4 نختلف عليه، لكن 1 2 3 لا مفيش خلاف. الله الرسول عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم، الجهاد. 4 أبناؤكم إخوانكم عشيرتكم أزواجكم، أنا بنختلف دي مش مشكلة. ها، فلازم يكون الدين عندك أهم شيء في حياتك. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زوين للكافرين ما كانوا يعملون. فالراجل سأل عن أعلم أهل الأرض لأنه متعلق بالدين، فدل على عالم. أيوة، تنضبط الأمور كده بقى خلاص الحمد لله، عالم. قال: إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: نعم نعم. عالم مش راهب، عالم. قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اترك الارض التي انت فيها، هذه النقطه اللي كنا واقفين عندها، واذهب الى ارض كذا كذا فان بها اناسا يعبدون الله تبارك وتعالى. الراجل ساب الارض دي وراح على الارض اللي هو اتوصفت له يعني، وهو في السكه مات، اختصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. مين اللي هيطلع بالروح مصداقا لقول الله تبارك وتعالى سوره القيامه؟ كلا اذا بلغت التراقية، الروح طلعت من الرجل، لان الروح بتطلع عكس ما دخلت، الروح دخلت من البق مشيت لغايه الرجل، لما بتطلع تطلع من الرجل، عشان كده يقع الميت، يقع ما يقدرش يصلب طوله وما يقدرش يقف. ها طلعت، طلعت ادي عظمه الترقوه، العظمتين دول اهم. كلا اذا بلغت التراقية، العظمتين دول. وقيل من راق؟ مين اللي هيطلع بالروح دي، ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب؟ صح، في ملك موت، سورة السجدة، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. لكن هذا الملك معه ملائكة، ملائكة عذاب وملائكة رحمة. ملائكة الرحمة، ولو ترى إذا توفى الذين كفروا، ولو ترى الله تبارك وتعالى يقول ولو ترى في سورة الرحمة، ناخد ملائكة الرحمة الأول، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون ادخلوا الجنة، سلام عليكم بما كنتم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وفي سورة الرعد والملائكة يدخلون عليهم من كل باب الجنة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. طب وملائكة العذاب سورة الأنفال، ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق والعياذ بالله. فكلا إذا بلغت التراقية قيل من راق، وظن أي تأكد أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، سايب الدنيا وراح الآخرة، إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق، عكس التصديق الإيمان، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. اختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول جاء إلى الله منيبا بقلبه، راجل تائب وجاي تائب. ملائكة العذاب لا، ده موت ميت نفس. فأرسل الله تبارك وتعالى كما قال الحديث في الصحيح، حديث صحيح، إليهم ملائكة يختصمون، ملك يختصمون إليه. ها نعمل إيه في الموضوع ده؟ قال قيسوا الأرض التي خرج منها، المسافة قد إيه ومات هنا، إلى الأرض التي أراد أن يذهب إليه، فإلى أيتهما كان أقرب فهو لها. طب نقيس المسافة كده، في حديث تاني بيقول فأوحى الله عز وجل إلى هذه الأرض أن تباعدي، وإلى هذه الأرض أن تقاربي، عشان يبقى أقرب. فكان إلى الأرض التي أراد أن يذهب إليها فغفر الله له، فغفر الله له. نقطة مهمة جدا برضو في الإيمانيات، شوف الله عز وجل أوحى الله، ما هي الأرض ملكه، ما هو الله خالق سورة الزمر، الله خالق كل شيء وهو عز وجل. على فكرة في إخوة لما بيقرأ يقولك وهو، لا وهو دي قراءة الكسائي، ومين تاني ما عايزين كده، ابو عمرو، لكن قراءه حفص اللي احنا بنقرا بيها وهو، على فهو لا هو، ثلاث كلمات فهو عفوا لهو وهو، دول ما تسمع تسكن، لازم تقولهم فهو وهو لهو، مش وهو فهو لهو. لا، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. إذن الله خالق، والخالق الكون ده ملكه، يصيره كيف يشاء. صح في سنن كونية وفي سنن شرعية، لكن الله فوق هذه السنن. يعني شوف أوحى الله إلى هذه الأرض، يا أرض تباعدي، وانت يا ارض تقاربي. يوشع ابن نون حديث صحيح ومكتوب اول في اوائل كتاب رياض الصالحين، سيدنا يوشع ابن نون لما كان بيقاتل وقرب على النصر، ها لكن الشمس هتغرب، ولو غربت الشمس الجيشين هينفصلوا، هيضيع منه النصر. فقال إنك مأمورة للشمس إنك تغربي وأنا مأمور بالجهاد في سبيل الله. اللهم امسكها علينا ما تخليهاش تغرب يا رب. شوية بس أكمل النصر. ها؟ وأمسكها الله عز وجل. الله. مش النار ربنا خلقها تحرق؟ آه. ورموا فيها سيدنا إبراهيم سورة الأنبياء قال قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا إن إيه؟ يا نار إيه؟ كوني بردة. طب ما هيموت بالبرد وسلاما على إبراهيم. برد ما يموتش. مش المية بتغرق؟ آه. وسيدنا موسى بيجري يا ميه ابقي بر ابقي ارض ويعدي سيدنا موسى يجي فرعون عشان يعدي لا يا بر ابقى ميه. ليه بقول دي؟ على اساس انك يبقى عندك ايمان بالله الذي بيده ملكوت كل شيء تقوم تعبده وتتوكل عليه. اواخر سوره هود ولله غيب السماوات والارض واليه بص الايمان واليه يرجع الأمر كله. لا تقول لي وزير رئيس ملك والله ما يملك شيء ورب الكعبة هو الله. وإليه يرجع الأمر كله. تعمل إيه بقى أنت؟ فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ما كنا في السجون في العهد البائد حسبنا الله ونعم الوكيل يقولوا هنطلع امتى؟ اقول لهم لما الله. عايز تطلع؟ اقول له. اقول لمين؟ اقول له. حتى مره واحد كان جالي في السجن يزورني شخصيه كبيره وقال لي انا هكلم لك وزير الداخليه. قلت له ليه؟ تكلم وزير الداخليه ليه؟ كان غبي غدر ايام. هو ده اللي هيطلعني؟ لا والله. ورب الكعبه ان ما جال امر من فوق ينزل على ادخن واحد تحت على طول. ده هو الله. ده هو الله عز وجل. أواخر سورة ياسين إنما أمره هو إنما أمره إذا أراد هو شيئا أن يقول هو أن يقول له كن فيكون. شوف الآية ختمت بإيه؟ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء كل شيء وإليه ترجعون. عشان كده المسلم المؤمن بالله ولا يقول هم والله ما يقول هم أبدا مهما كان لأنه مؤمن بالله فربنا اللي هيكرمه. مثلا سورة التغابن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه لأنه مؤمن بالله فربنا يهدي له قلبه تلاقي المسيح. انت تقول يا رخ يا رب سبحان الله الراجل ده صابر ازاي ده انا لو كنت مكانه كان سبحان الله سبحان الله هو الله هو الله. لان اللي بيبقى في ابتلاء ده في معيه مع الله ولازم تؤمن بكده والله. وانا جربتها في حبسه 95 وبعد ما طلعت من السجن بحوالي كام يوم كده رجعت تاني يعني عشان اخد الامانات كنت سايب الفلوس وانا حاجه كنت سايبها متعمد عشان ارجع استشعر نعمة الله في الحرية وازور اخواني اللي جوه. فكان طلع اخونا الاستاذ محمد الله يبارك في عمره الاستاذ محمد حسين ربنا يبارك له ولابس بقى بلبس السجن وقعد معايا وبتاع فانا بكيت الحقيقة وانهرت وقعدت اقول سبحان الله شوف لابس لبس السجن وشوف يا عيني في السجن سبحان الله. طب ما انت كنت من كم يوم هنا. الله صحيح. وقعدت 6 شهور. الله امال ايه؟ لا دي كنت في معية مع الله في معية مع الله. المهم ان احنا لما نسأل ارجع للنقطة الاساسية ان اركان الايمان 1 يقين بالقلب 2 اقرار باللسان 3 تصديق بالعمل. يقين بالقلب ما اسمحش لحد انه يشككني يعني اسأل العلماء مش اسأل اي حد لا ودي النقطة اللي كنت بركز فيها اسأل العلماء فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واهل الذكر مش بدقنه الطويلة قوي ولا بالعمة اللي حاططها على دماغه لا لا لا لا بالعلم اللي عنده بالعلم. ما ياما في ناس مربية دقنها والعمم طويلة بس ما فيش عنده علم شرعي ما عندوش علم شرعي تسمع منه كلام غريب يهبل ويعبط ومش عارف. قال الواحد قاعد مع المريدين بتوعه ها وبعدين قال لهم طب مؤاخذة بس انا داخل الاوضه، فدخلوا لقوا بيبصوا عليه، لقوا بيزني جوه الاوضه، قال راحوا سخنوا له ميه. شوفوا ربك الهبل والعبط، ايه الهطل ده؟ ايه الهبل بتاع الويكا ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بقى انا لما اشوف شيخي بيعمل غلط انصحه وامره بالمعروف وانهى عن المنكر، مش راح اسخن له ميه؟ وتقول لي ده عنده علم شرعي ده؟ ولا تاخد منه علم ده؟ لا. ولذلك خلي بالك دايما في فتوى وفي فتة، فما تخلطش بين الفتوى والفتة، او في فتوى وفي فسوى، ده موضوع تاني بقى. لكن لابد ان يكون عالم من العلماء اللي عندهم علم شرعي. طيب يبقى اسأل العلماء. اتنين، ما روحش بقى على القنوات اللي تشككني في ديني، خاصة لما ما يكونش عندي علم شرعي. انا ممكن افتح على اي قناة، هات لي اي حد يناقشني من فضل الله عز وجل، انا راجل حافظ قرآن احاديث الحمد لله، عندي علم شرعي اقدر اتكلم يعني. لكن اللي بيجي يقول لك طب وبعدين ده انا دخلت على قناة من القنوات بتاعة المسيحيين وشككوني. ما شاء الله، شككك فيه يا حبيبي؟ والله يشككوني، اصلهم بيقولوا. مين اللي بيقول؟ مين اللي بيقول؟ هما دول علماء؟ دول هيفهمونا ديننا؟ دول هيعلمونا اسلامنا؟ ها؟ وعشان كده بتلاقي الجهل بقى، جاهل مجهال، جهول جهال جهل بصيغ المبالغه الخمسه. ها؟ وطلع يقول لك القران فيه اخطاء في اللغه العربيه. والله؟ اه. ازاي يا غبي؟ القران اخطاء في اللغه العربيه؟ اه. يقول لك سوره البقره هي واضحه قوي قوي. ايه؟ ها؟ والصابرون على ما هات سورة البقرة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. خلي بالك بقى، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون موفون ونون والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين. لا، الصابرون مش موفون، والمعطوف على المرفوع مرفوع، يبقى نقول والصابرون. لا، الآية بتقول والصابرين. يوم الأغبية يقولوا إيه؟ شوف القرآن فيه أخطاء في اللغة العربية، أو قال والموفون والصابرين. يا غبي، ما احترمنا للأغبية يعني. الصابرين هنا منصوبة على الاختصاص، كأن الله يقول والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وأخص الصابرين وأخص الصابرين. يبقى مين الحيفة؟ مين بيقول الكلام ده؟ مين اللي بيقول الكلام ده؟ واحد دارس في العلم الشرعي، فعارف الناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر والمطلق والعام والمخصص والمقيد، علم علوم. ما احنا كنا قاعدين ندرس بنعمل ايه بالدراسات دي؟ ها؟ كام سنة إجازة حفص؟ سنتين. عالية القراءات 3 سنين. الدبلوم عالي في الدراسات الإسلامية 2 سنين. تمهيدي ماجستير قعدنا فيه 2 سنين، والماجستير والدكتوراه مش دي علوم بندرسها؟ ها؟ الناس تروح تسأل أي حد، ولا يفتح أي على أي قناة، قاعدين زي الهبل والعبط، يقول لك هل الإسلام فيه كذب؟ هل الله يأمرنا بالكذب؟ لا طبعا، ربنا ما امرناش بالكذب. امال عندكم في الاسلام ما يجوز الكذب في 3 مواطن؟ يا ابني افهم الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم عن ستنا ام كلثوم تقول لم اره يرخص في شيء مما يقوله الناس، حديث صحيح مسلم، الا في 3: 1 مع العدو، 2 الصلح بين المتخاصمين، 3 حديث الرجل الى زوجته، وحديث المراه الى زوجها فيما يوجد الالفه والمحبه. امال يعني اعدائنا نصدق معهم نقول لهم حصل كذا كذا كذا كذا؟ قول الهبل ده. 2 رايح اصالح بين 2 اقول له لا ده قال عليك وكذا لا، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي ينشر خيرا او يقول خيرا. ها؟ والتالتة مع الزوجة، انت اجمل انسانة، ما كانش يعرف حد قبلها، مش عارف ايه، يرفع كذا. ها؟ يقول لك لا اصل ربنا بتاعك. شوف الكلام. فانت ما تعرفش ترد، يبقى ما تفتحش. ثم انا اسال سؤال، ياللي رايحين على قنوات التنصير وقنوات السب والشتيمه في الاسلام، ما تسمعوها ليه؟ من قله القنوات الاسلاميه؟ ما عندناش قنوات اسلاميه؟ ما عندناش علماء على الفضائيات يقولوا لنا ديننا؟ رايحين تاخدوا دينكم من من من الجهله والحاقدين على الاسلام؟ يبقى العيب عيبك انت. اما تقول لي واحد شككني ولا واحد بتاع، لا، الايمان تصديق لا يعتريه شك، أركانه اليقين بالقلب ثم الإقرار باللسان ثم التصديق بالعمل. يبقى يقين بالقلب، بقول يقين، يقين بالقلب ثم إقرار باللسان أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ثم تصديق بالعمل. ورينا الإيمان، وريني، اظهر لي الإيمان. ده اللي هنتكلم عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الإيمان يزكينا، والله تعالى يهدينا، بالحق المولى سيرضينا، ندعوه كريما ومعينا. نور الإيمان سيهدينا، نور الإيمان يزكينا، والله تعالى يهدينا، بالحق المولى سيرضينا، ندعوه كريما ومعينا. نور الإيمان سيهدينا.